قدم للأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله حجة. فقال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، فألقمه حجرا، مع أن عمر يقطع يده بقدر الله وشرع الله، وهو يسرق بقدر الله لا بشرع الله. لكن عمر رضي الله عنه عادل عن مسألة الشرع إلى مسألة القدر التي احتج بها هذا السارق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.